بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بين أيدينا هنا رسالة مختصرة للشيخ محمد بن آدم الأثيوبي المعروف، المدرس في الحرم المكي، بعنوان رفع الغين عمن ينكر ثبوت زيادة وبركاته في التسليمتين أو في التسليم من الجانبين. يعني هذه رسالة كاملة يثبت فيها أنه يصح أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبهذا تكون صفات التسليمات كم؟ خمس. الصفة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الخامسة السلام عليكم. ستكون هذه خمس كيفية. عندك يا حذيفة أعد علينا خمسة، ما دام ما جالس على الكرسي فما يجلس على كرسي إلا واحد. تفضل. الخمسة هذه إيش؟ الخمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الخمسة؟ يعني الخمسة هذه ما هي؟ ها؟ خمس تسليمات. كيفيات السلام، كيفيات الخروج من الصلاة بالسلام، فخمس. إما أن يقول كذا وكذا وكذا وكذا، هات الخمس. نعم نعم. كرر. فالآن جئت بثلاثة، بقيت مثلا حجة عندكم عند الكرسي عند من؟ عندك عبد الرحمن. هذه ليس موجودة. طيب كررتها. أعدها. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، واحدة. ما هي الله؟ ما هي الله وحدها؟ واحدة. إيش هي؟ أقول توقين. ما هي عبد الله؟ السلام عليكم. ها؟ كان اللي بقيت. طيب يا عبد الرحمن أعطي أباك من أي لغة؟ طيب الرسالة هذه الآن في ماذا؟ أيوه، على إثبات بركاته في التسليمتين، لأن المعروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال فقط، السلام عليكم ورحمة الله. قال الشيخ محمد بن أبي المكروني حفظه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه رسالة سميتها وقال غيم عما يمكنه تزيادته وبركاته بالتسليم من الجانبين، وما حملني على كتابتها إلا إنكار بعض الناس ذلك، معتمدا على ما قال بعض أهل العلم من أهل عصرنا أن الزيادة وبركاته في التسليم الثاني غير ثابتة، وهذا القائد اعتمد على بعض نسخ سنن أبي داود دون أن يقابل النسخ الموجودة بين أيدي الطلبة، ويراجع الكتب الأخرى ممن أثبت ذلك في الجانبين، فخشيت أن تنسى هذه السنة الثابتة لكثرة اعتماد أكثر أهل العصر على مثل القادم ولثقتهم بعلمه، ولا يدرون أن الخطأ يوجد في العلماء المحققين، فأكون مستعين لله تعالى. طيب هل هذا الشيخ إذن؟ قال عنه أنه ثبت زيادة وبركاته في التسليم من الجانبين من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن ماجه وابن حكيم في المحلى، وعند عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عليه، وعنده عن عمال بن ياسر موقوفا عليه ايضا. فاما ابو داود فاختلفت نسخه، ففي بعض الطبعات سقطت منه الثانيه، وفي بعضها ثبتت فيهما، وهذه هي النسخه الصحيحه عندي لما ياتي. فاما النسخ التي ثبتت فيها فهي النسخه الهنديه، وتوجد في المكتبه المحموديه في المدينه المنوره، ونصها في الجزء الاول صفحه 38. قال حدثنا عبد بن عبد الله، اخبرنا يحيى بن ادم، قال اخبرنا موسى بن قيس بن حضرمي عن سلمة بن كهيب عن علقمة بن وائل عن ابيه انه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والنسخه الثانيه هي النسخه التي ضمن الكتب التسعه التي طبعت على منهج المعجم المفهرس، وفيها اثباتها فيهما ايضا. والنسخة الثانية التي حققها حجة بيت أحد، وهذه النسخة يحتمل أن تكون مأخوذة من النسختين السابقتين أو إحداهما، ويحتمل أن تكون نسخة أخرى والله أعلم. وإنما قلت إن هذه النسخ هي الصحيحة دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة، لأن بعض المحققين نقلوا هذه الزيادة من سنن أبي داود فأثبتوها في الجانبين. فمن هؤلاء المحققين الحافظ بن حجر رحمه الله، فقد نقلها في بلوغ المرام ونصه فيها، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رواه ابو داود باسناد صحيح. وقال في تلخيص الحديث المجلد الاول صفحه 76 ما نصه تنبيه وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر، فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست بشيء من كتب الحديث، انتهى. ومنهم الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر من جلد الأول صفحة 700، فإنه أثبتها فيهما وعد ذلك إلى أبي داود. ومنهم الحافظ بن شقيق العيد رحمه الله في كتاب الإمام المجلد الأول صفحة 1100 فقد أثبتها في الجانبين وعزاها إلى أبي داود. والحاصل أن اتفاق هؤلاء الثلاثة في إثباتها فيهما وعزوها إلى أبي داود يؤكد أن نسخة أبي داود التي فيها إثباتها في الجانبين هي النسخة الصحيحة، وأساس النسخة التي كتب عليها الشراح فليست بصحيحة. وبناء على ذلك قال الشافعي صاحب المنهل: ما نصه؟ وبهذا تعلم استحداد زيادة وبركاته في التسليمة الأولى إلى آخره. وكذا قال الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في الأولى فقط، وكل ذلك مما لا يلتفت إليه ما ذكرناه من الأدلة فتأمل ولا تكن أثير التقليد فإنه منجئ البليد والله من هذه إلى السواء السبيل. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه كما عزاه الحافظ في التوقيف. وقال محقق شرح السنة للبغوي الشيخ عبد الغفور ما نصه وعند ابن ماجه في نسخة خطية في دار الكتب الرعبية في زيادة وبركاته وقد سقطت في تحقيق سؤال عبد الباقي وهي زيادة صحيحة نص عليها في التوقيف. قال العلامة الصنعاني في سوق السلام بعد نقل ربي والسلام لم نجدها في ابن ماجه ما نصه. قلت راجعنا ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيها ما نصه باب التسليم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي اسحاق عن ابي احوص عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتهى كلام صنعاني. قال الجامع فظهر بهذا ان نسخ ابن ماجه دخلها الخلل كما دخل نسخ ابي داود فتامل الله عنه. واخرج حديث ابن مسعود ابن خزيمة في صحيحه من جلد الأول صفحة ثلاثة فقال أنبأنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر. طيب قال ابن خزيمة أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن شهيد وزياد بن أيوب قال إسحاق حدثنا عمر وقال زياد حدثني عمر بن عبيد الصنافي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حتى يبدو خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخرج ابن حبان أيضا فقال في صحيحه في مجلد الثالث صفحة 23 أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يروى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الجامع عفى الله عنه هكذا في النسخة التي عندي بإثباتها في الثانية أو في الثاني دون الأول وهذا أراه من تصرف النساخ بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمي رحمه الله أثبتها في زوائد ابن حبان في جهتين وكذا الحافظ ابن حجر في التقسيط الحديث كما تقدم فتنبه. وأخرجه أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب المحلى من جلد الثالث صفحة 75 قال حدثنا قال حدثنا ابن المفرد قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال ما نسيت فيما نسيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده أيضا. وأخرجه عبد الرزاق موقوفا عليه فقال في مصنفه عن معمر عن قصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجهر بكلتيهما. وأخرجه أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفا عليه قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره مثل ذلك. قلت ورجال هذا الإسناد رقاق. وفي نتائج الأذكار في تخريج أحاديث الأذكار من الحافظ بن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة ساق الحافظ رحمه الله طرقا عدة لزيادة وبركاته ثم قال فهذه عدة طرق ثبت فيها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ يعني النووي أنها رواية فردة. انتهى كلامه ونقله الصنعاني في سوره الثلاثة. وقال العلامة الصنعاني رحمه الله ما نصه وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة ففيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركات إلا في رواية ابن هادي ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف يعني الحافظ يتعين قبول زيادته إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها انتهى كلامه. قال الجامع رحمه الله عنه خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة وبركاته ثابتة للتسليم من الجهتين. فمن قبل زيادتها بالتسمية الأولى فليقبل الثانية أيضا لاتحاد الأدلة كما اتضح فيما تقدم، والله أعلم، وهو الهادي إلى الطريق الأقوم. ثم قال الله سبحانه أن يهدينا إلى اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكتب لنا الصالحات إن وجه ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاكم الله خير. رسالة طيبة وكلام في محل. هذا أصل أيضاً أصل صفة الصلاة، هذا أصل صفة الصلاة. ويقول عن شيخ إذا لأنه افتتح والكلام الأول كلام هذا كلام برخوي يجب أن نقوله. نفس الحديث الذي أثبت وبركاته عن اليمين هو نفس الحديث الذي أثبت عن الشمال، فمن قبلها عن اليمين فليقبلها عن الشمال. إذا الحديث واحد ونقل كلام الحفاظ عليها ونقل رواية أخرى غير رواية وائل بن حجر فلهذا الحديث. لا يعني أنا كلام الشيخ الباني على أنها لا تقال إلا في الأولى فقط في اليمين، الثاني ما يثبتها الشيخ الباني. مسألة أحيانا باعتبار أن لما وردت الروايات الكثيرة والكيفية المختلفة دل على أنه ما كان يواظب على واحدة منها، دل على أنه لم يكن يواظب على واحدة، لكن الأشهر الأكثر الذي كان يفعله كثيرا ولذلك نقله من نقل عنه وهو الأكثر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هنا تنبيه، ما يأتي طالب العلم باعتبار أنه عرف يريد أن يطبق هذا بين العامة يرجع إلى قريته ولا إلى بلده وقال صلي به، انتهى من الصلاة السلام عليكم، قام يلتفت استغفر الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له بعض واحد كيف؟ وربما صبحوا وربما انكروا عليه. لا، مثل هذا يفعله الانسان امام طلبة العلم، يفعله الانسان عند اناس قد عرفوا السنه وعرفوا ان هذا الامر مشروع. لا بأس لو علمهم اولا، لو علم هؤلاء العامه ودلهم على ذلك وبين لهم قبلوا ذلك وقال لهم اليوم نطبق يعني سنه من السنن، لا بأس. فاما ان ياتي حتى لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تنكرونها، طيب إيش الذي ليس واجبا عليك ولا أنت آثم إذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله؟ ليش تفعل فتنة؟ ليش فقط خالف تذكر تأتي بالشيء الذي ما ألفوه وربما كان فتنة له؟ قد كان الصحابة يقولون حدثوا الناس بما يعلمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقولون ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، إلا كان على بعضهم فتنة. فلذلك الأشياء التي تكون من السنة ليس واجبا على الإنسان أن يعملها ولا واجبا على الإنسان أن يأتي بها، والناس ينفرون لجهلهم، لا حاجة أن يفعل مثل هذا الفاهم مثلا. أنا من زيد علي دولي. لا در فعل. فلذلك يعني لا يأتي الإنسان بشيء ويكون منفرا. أنت الآن ستأتي بشيء أقصى ما يكون أنه ماذا؟ سنة مستحبة، وتنفير الناس وحكمة حرام. فكيف تأتي بأمر مستحب ويثمر أو تكون النتيجة تنفير الناس عن دين الله عز وجل؟ فيحتاج الناس أولا إلى التعليم، إلى البيان، إلى الإيضاح بالتي هي أحسن. ثم أحيانا الناس، أنت طالب علم صغير، أنت طالب علم صغير، الناس ما يثقون بك، يقول لك هذا عدو من قبل أمس، هذا قبل أمس جالس يلعب بشيء، احنا نصليه ويلعب فالكرة طاقة الناس، احنا نقول له ادخل يصلي ولا يروح البيت، والآن جاء يقول لنا سنة ولا. فكان بعض العامة يعني يتكلم مع بعض الإخوة قبل يعني فترة طويلة، جاء بعض الإخوة يدلهم على أشياء وينكر عليهم أشياء، الأخ مصيب، لكن هؤلاء يعني ما ألفوا هذا ولا قبلوا. قال يا ابني ما قد صليت فرائض مثل ما صليتون نوافل، عرجي تعلم. طبعا هذا يعني ليس حجة، لنفرض أن قد صليت يعني عمرت 200 سنة وقد صليت من النوافل المستحبات أشياء كثير، الحمد لله خير كثير، لكن هل معنى هذا أن كثرة صلاتك وصيامك وقراءتك وذكرك أنه يدل على أنك أحق بالمسائل علما؟ من العوام. فالناس أعداء ما جهلوا، فينبغي الإنسان أنه إذا جهل الشيء يسأل. لو جاءه شخص العاقل، لو جاءه طالب علم أو إنسان لا يعرفه ولا يثق بعلمه بشيء استنكره، لا يبادر بالإنكار ولا يبادر بالتعنيف، وإنما يقول له أنت متأكد من هذا الكلام؟ من أين جئت به؟ فيستثبته. إن قال له موجود في الكتب أو سمعته من مشايخي أو ما أشبه ذلك، يقوم هذا الشخص يبحث، يقرأ، يتصل على بعض أهل العلم الموثوق بهم عنده ويسألهم، يقول هناك من جاء وقال له ما كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في هذا دليل؟ العاقل هكذا، العاقل من الرجال والنساء بالذات في القرى، إذا سمع الشيء الذي يستنكره أو ما اعتاد عليه رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. هذا الإنسان تعود على أشياء من أبيه وجده الذين ليسوا علماء، ومن فقيه القرية الذي كان سيقاه يوم الجمعة ويوم السبت يبرع البقر ويشعوذ ويفعل ما يفعل من الأشياء. فطيب أنت الآن علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فينبغي للإنسان إذا جاءه طالب علم أو جاءه من يعلم بشيء من دين الله عز وجل مما لا يعلمه ومما خفي عليه ولم يحط به علمه، وكان هذا الطالب أو هذا الشخص غير معروف بالعلم عند هذا الشخص، العاقل يسأل، ما يبادر بالإنكار والتغليل، جئتم من دين جديد، غيرتم، إيش هذا، من أين جئتم بهذا، من قال لكم هذا، أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشبه ذلك. وينبغي أن الإنسان يتعلم، نعم ينبغي الإنسان يتعلم عند أهل العلم، ينبغي أن يتعلم عند أهل العلم، يذهب يأخذ له دورة عند أهل العلم. فهل يقول تعال بعد عندي دورة، والمدرس الذي يفعل الدورة والطلاب والحاضرين كلهم يحتاجوا إلى دورة صفة الصلاة، تعليمهم أركان الإسلام، وربما يغلق عن دورة، يريد دورة من طالب علم ولا داعي إلى الله ولا من يعني رجل قد شاب في الخير والعلم، قال يعني تعال احضر معنا يعني دورة عين لخرطة واجمع ورعاته وتعال يعني أرقر لك عن في أذن. إذا كان الناس ناصحين لأنفسهم ولغيرهم ويريدون من الناس أن يحثوهم على العلم، الحث على العلم أمر طيب وأمر مفيد، وكوننا ندفع الناس إلى حضور دورات علمية أمر حسن، لكن عندها الشيء عندها العلم دورات عند من ينفع الناس في المراكز، الحمد لله قائمة على تعليم الناس الخير، تعليم الناس الكتاب والسنة، وتعليم الناس الفقه. قال لك لا، أنتم ما عندكم إلا أبواب معينة، ما قال لك من عند الطهارة إلى الصلاة إلى الصيام إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج إلى المعاملات إلى النكاح والطلاق والجهاد والقضاء وسائر الأحكام الكل. وعاد جنب هذا تفسير وجنبه مصطلح حديث وأصول فقه ونحو وصرف وكم علوم شرعية يستفيدها الإنسان. فالناصح لنفسه ولغيره إذا أراد من الناس أن يتعلموا أن يأخذوا دورات فليدلهم على مراكز أهل السنة والجماعة. الناصح لنفسه وللناس يدل نفسه ويدل غيره على هذا. فدورات علمية، أيش المقصود من الدورة العلمية؟ تعلم الإنسان الكتاب والسنة ولا شيء آخر؟ إن كانت يتعلم الكتاب والسنة والعلوم الشرعية فليس إلا أهل السنة والجماعة فرسان ميدان، وإن كان شيء آخر فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبني. فلذلك يعني ننصح المسلمين جميعا الذي يريد أن يتعلم ويريد أن يأخذ دورة فعليه بالمراكز، فيأخذ دورة طويلة ولا قصيرة يتعلم العلم الشرعي، تعلم ما ينفعه، تعلم قال الله وقال رسول الله، العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله وقال رسول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والعلم إنما يؤخذ على يد أهل. هل يعقل في الواقع أن تأتي بإنسان إيش تريد يا فلان كمل الثانوية إيش تريد تكون قانوني تكون طبيب يشل عنده واحد ورحم هل يعمل لك دورة أسبوعي وبعدها يستهلك عيادة؟ هذا مثل هذا الذي يأخذ الناس إلى غير أهل العلم ودورة مثل الذي يريد يخرج طبيب من عند ملحمة من عند ملحمة ويقع طبيب يدرس في كلية الطب والمهندس يدرس في الهندسة والطالب العلم والعالم والقاضي والذي ينفع الناس وقال الله قال رسول الله والخطيب والداعي إلى الله المراكز والمساجد يتعلم العلم الشرعي ويأتي البيت من بابه ويأتي البيت من بابه وقت البيوت من أبوابها. طيب أنا كما نصر طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام. قال مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة لا يجب السلام ولا هو من الصلاة. إذن مذهب الأول أن الخروج لا يكون إلا بالسلام مذهب من؟ مذهب من يا أحمد؟ ما أعرف منه الله الشافعي ما في حمزة بجهد الآن يعني الخروج من الصلاة يجب أن يكون بالسلام، هذا مذهب من؟ هذا قاله مش تخيل يعني مش تختار، هات لنا شيء متأكد منه. الشافعي قالوا أكيد، لكن من جنب الشافعي ما منه ومن في المالكي ومن الحنابلة ولا الحنفية؟ لا يرى إيش؟ أنا أحسن. المذهب جمهور أهل العلم من شافعية وحنابلة ومالكية وجماهير السلف والخلف أنه لا يخرج الإنسان من الصلاة إلا بالسلام، سواء كانت فريضة أو نافلة، جمعة أو جماعة أو عيد أو جنازة أو استسقاء أو كسوف، كل صلاة ما يخرج منها الإنسان أو المصلي إلا بالسلام. طيب قال فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام. قال مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة لا يجب السلام وله من الصلاة، بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته. قال وحكاه الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي. حكى ماذا يضل؟ لا تأتي من يشغله، إيش الفائدة؟ قاسم يعني كقول أبي حنيفة أنه يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها من سلام وغير سلام. يعني عند أبي حنيفة السلام مثل أن يقول حياك الله، مثل أن يقول كيف حالك يا فلان. يعني هو يقول يخرج بالسلام أو غير السلام باعتبار أنه لا يرى السلام من الصلاة أصلا، فيعتبره كلام أجنبي، فيخرج بأي مناسبة. لو أحدث وقام انتهت الصلاة عنده، لو شرب أو أكل انتهت الصلاة، إذا انتهى من التشهد أو جلس قدر التشهد انتهى. قال واحتفي له، يعني هل جاء بهذا الكلام يعني مناوءة لعلماء الإسلام أم أن له مستند وشيء يتعلق به؟ قال واحتفي له بحديث المسيء صلاته، يعني أن حديث المسيء في صلاته إيش وجه دلالته لأبي حنيفة؟ أنه لم يذكر فيه السلام. قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا. ومن العجب أن يختلف لأبي حنيفة بحديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته فيه الطمأنينة في الركوع والسجود وبعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود وهم لا يقولون فيه. نحن نصوم. أيوه احتجوا لهم بحديث المسيء وفيه الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الركوع، وأين هم في مثل هذا؟ قالوا احتج له بحديث المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن شاهد في حديث المسيء أنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ولم يقل له واخرج منها بالسلام. طيب جاء في أحاديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وبحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك. انظروا هذا اللفظ، إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. حتى لو صح هذا اللفظ ما فيه دليل فقيمة الأحاديث الأخرى، يعني إن شئت أن تقوم قم السلام. قال وعن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. وعن علي قال إذا جلس قبل التشهد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. قال واحتج أصحابنا بحديث تحليلها التسليم وبالحديث المذكورة في الفرع قبله مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والجواب عن حديث المسيء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس بالتشهد وهما واجبان بالاتفاق. والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته أو قضي صلاته إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ، وقد بين الدارقطني والبيهقي وغيرهما ذلك. انتهى فقد كفوك المؤمن، يعني قلنا هذه الزيادة مدرجة باتفاق الحفاظ. قال وأما حديث علي وحديث ابن عمرو فضعيفان باتفاق الحفاظ أيضا، وضعفهما مشهور في كتبهم، وقد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد والله أعلم. طيب من بقي عنده شيء؟ حاولنا يعني ما هو السؤال؟ يعني هل يكبر؟ نعم يكبر. نعم. يعني هل يرفع يديه مع التكبير؟ نعم يرفع يديه. نعم. يعني رفع اليدين في أربعة مواضع، في مع تكبيرة الإحرام، مع الركوع، مع الرفع من الركوع، مع القيام إلى الركعة الثالثة. القيام للرفع الثالث أيضا يرفع يديه، كل هذا مصحف. أما مع تكبيرة الإحرام في محل اتفاق، وأما في المواضع الباقية فعلى الراجح وعليها أكثر أهل العلم. كذلك لا يعني يلقي، كان يلقي بصره إلى يعني إليه، كان يشير بأصبعه ويلقي بصره إليه من أول الشهر إلى آخر. طيب بقي معنا يعني ما قد يستغرق درسا في هذا، نستطيع أن نختصر في بقي إلى دقيقة. أيش يقصد بقوله بعد فترة؟ يقول سؤال: رجل طلق امرأته ثم ظاهر منها ثم بعد فترة راجعها، يعني هل معنى هذا أنه راجعها أثناء العدة والطلاق طلاق رجعي؟ خلاص المطلقة طلاق رجعي يلحقها الظهار و... ونحو ذلك. حينئذ إذا راجعها قبل انقضاء عدتها فيلزمه الظهار، يلزمه كفارة الظهار، لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. من طلق امرأته طلاقا رجعيا في أثناء العدة جاء شخص راجع قال هي علي مثل أمي، ثم بعد أسبوع إلا راجعها هي لا زالت في العدة راجعها، إذا راجعها ولا زالت في العدة وقد ظاهر منها في عدتها فيلزمه كفارة الظهار، لأن المطلقة الطلاق الرجعي يلحقها منها. إذا كان قد يعني ظاهر منها في العدة ثم انقضت عدتها ثم تقدم لها وعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد لأن العدة قد انقضت وكان الظهار في أثناء العدة فلا يلزمه الظهار. الطلاق يحصل في الإجماع. طيب إلى هنا الموضوع.